السلام على الطاهرين والمشهور في كلامهم والقنس الأول فلذا أطلق المصنف هنا. كان كلامنا في الاختلاف في التغير. المصنف يعني الشارح في البداية استشكل على الشهيد الأول بأن إطلاق تقديم قول مشتري هذا يكمن على تناقض أم تناقض في تحديد المدعي وتناقض أيضا في الأدلة المتمسك بها، ثم يحاول أن يعتذر عن المصنف ويقول أن العلماء عندما طرحوا المسألة طرحوها في ادعاء المشتري للتغير، يعني بعبارة أخرى معقد المسألة في طرح الفقهاء كان معقد خاص ما كان معقد عام. العلماء طرحوا المسألة على هذا الأساس، إذا المشتري ادعى التغير والبايع ادعى عدم التغير فقول من يقدم؟ يقدم قول المشتري. لماذا يقدم قول المشتري؟ لأصالة عدم وصول حقه إليه، ما الشكل؟ والمصنف لأنه تبع العلماء فمراده من عبارته هو الطرح الخاص مو هو الطرح العام، ولو اختلف في التغير قدم قول المشتري مع يمين في صورة الصورة التي فرضها الفقهاء، وهي إذا كان المشتري مدعيا للنقصان. هذا دفاع عن المصنف. ولعل السر في الطرح الضيق للمسألة أنه عادة من الذي يدعي التغير في مسائل البيوع؟ من اللي يدعي التغير؟ المشتري يدعي النقيصة، البايع يدعي الزيادة. عادة شنو يكون؟ المشتري هو الذي يدعي النقيصة، ولذلك طرح الفقهاء للمسألة كان طرح ضيق، والمصنف اعتمد عليهم ولو عبارة مطلقة، ولكن لأنه ناظر إلى كلام الفقهاء فنكتشف أن مراده هو الطرح الضيق، فالإشكال المتقدم لا يرد على المصنف. والمشهور في كلامهم كلام الفقهاء هو القسم الأول. من القسم الأول؟ لو ادعى المشتري النقيصة، فلذا أطلق المصنف هنا في كتاب اللمعة المصنف كلامه المطلق. ماذا ولو اختلف في التغير؟ ولو ادعى المشتري التغير قدم قول المشتري، لأن كلام ناظر إلى كلمات الفقهاء، فلذا اعتمادا على كلام الفقهاء واتباعا لهم أطلق المصنف هنا ولم يبعث المسألة إلى قسمه. هذا المرحلة الثانية. المرحلة الأولى اعتراض على المصنف. المرحلة الثانية اعتذار عن المصنف. المرحلة الثالثة نسخ هذا الاعتذار. كيف نسخ هذا الاعتذار؟ المصنف يقول لو كانت العبارة منفردة لأمكن أن ندعي هذا الادعاء ونعتذر عن المصنف هذا الاعتذار، لكن المشكلة أن هذه العبارة واقعة في سياق مطلق. شلون؟ لاحظوا سياق العبارة. فإن ظهر المخالفة، يعني تبين الزيادة أو النقيصة، تخير المغبون منهما. المغبون من هو؟ ها؟ أحدهم المغبون، ماذا تخير المشتري؟ تخير المغبون منهما سواء كان بائعا أو مشتريا، فطرح المسألة السابقة طرح عام لو خاص؟ طرح عام. المشتري كان مغبون هو الذي له، البائع هو اللي كان مغبون هو اللي إلى الخيار. هنا ليش طرح المسألة طرحا خاصا؟ أصبحت العبارة كلها. فإن ظهر المخالفة تخير المغبون منهما ولو اختلف في التغير قدم قول المشتري. اللي يدل ان اخذ الطرح طرح عام وهذا راي المصنف، فيرد عليه اشكال المرحله الاولى، هم اشكال الاختلاف في تحديد المدعي، هم اشكال الاختلاف في الادله. لكن فلذا اطلق المصنف هنا اعتمادا على كلامه ومراد احدى الصورتين، لكن ناثره يعني ناثر هذا الاطلاق الذي ادعيناه وخالفه تعميم المصنف الخيار للمغبون منهما. في المسألة السابقة شنو قال؟ قال الخيار للمشتري وحده؟ لا. الخيار للبائع وحده؟ لا. الخيار عام لنا لأي منهما إذا كان مغبونا. فإذا طرح المسألة السابقة كان عاما يبدو طرح هذه المسألة شنو؟ أيضا عام. لكن ناصره يعني ناصر هذا الإطلاق أو هذا التوجيه اللي وجهناه وخالفه وضاده تعميم المصنف الخيار، جعل الخيار عام للمغبون من البائع والمشتري قبله، يعني قبل هذا الكلام اللي يبدو أن هذا الكلام أيضا طرحه طرح عام. ناصره تعميمه وعطفه عليه، يعني عطف منه عطف المصنف الكلام الثاني على الكلام الأول، حال كون المصنف مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني في القسم الثاني قال المشتري هو الذي له حق مطلقا المصنف، ولم يحدد المصنف هل حق مع المشتري هنا أو هناك، في جميع الصور الحق مع المشتري، لكن ناثره التعميم وعفو المصنف الكلام الثاني على الكلام الأول حال كونه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني قال الخيار مع المشتري أبدا، فهذا التوجيه اللي قلناه مو صحيح. فشنو صار بالنتيجة؟ الإشكال باقي على عبارة المصنف. هذه مسألة. تبقى هنالك مسألتان أخريان، ولو اتفق على تغيره لكن اختلف في تقدمه على البيع وتأخره. اثنين هم متفقين على ماذا؟ ان الحيوان وزنه كان 50 كيلو، الان وزنه صاير 30 كيلو. ايه البايع يقول هذا التغير شو قد صاير؟ بعد البيع، يعني عند المشتري، اذا المعامله صحيحه. ايه المشتري يقول هذا التغير كان حادث شو قد؟ قبل البيع، فالمعامله باطله. فالكلام كلام ما؟ بل لا أقول عكس، ما كفر. المشتري يقول قبل البيع كان تغير حتى المعاملة تكون باطلة. إذا بعد البيع متغير خليه يتغير، بس أنتوا إذا اشتريت الخروف تغير عندكم المعاملة باطلة تصير؟ لا اشتريت غير لا. بل بعد البيع البايع ما عليه مسؤولية. إذا قبل البيع وأنا ما كنت عالم، لأن المفروض أن الشخص ما شفناها. أقول أني قبل شهر شفت الشات، البارحة اشتريت الشات، اليوم جابوا الشات في بيتنا، وهاي من قبل أسبوع كانت مريضة الشات. فإذا الشات من قبل أسبوع كانت مريضة، يعني البايع حشمرني باعني الشات المريضة، وأنا أتطور أنها صحيحة. البايع يقول لا، أجت في بيتك وتمرضة، في بيتك تمرضة. فإذا البايع يقول بعد البيع أنا ما عندي مسؤولية، المشتري يقول قبل البيع فأنت مرضتها فأنا ما أريد هاي المعاملة. إن أكو قرينة على أحد الدعوين اللي ما أكو قرينة، مرة أكو قرينة، أكو شاهد، أكو قرائن حالية أو ما أشبه، معلوم أن هذا المرض مرض من قبل أسبوع كان مثلا، طبيب شخص فنعمل على القرينة. أما إذا ما كان قرينة، قول من مقدم؟ قول مدعي الصحة أو قول مدعي الفساد، نفس الأدلة المتعارضة في ذهنك. أخالف اللزوم مثلا في هذا المثال شنو تقول؟ البيع صحيح فالحق مع منه؟ مع البائع. أخالف عدم وصول حق المشتري إليه شنو تقول؟ الحق مع المشتري، فنفس الكلام السابق يجي. ولو اتفق على تغير المبيع البيع والمشتري لكن اختلف في تقدم التغير على البيع، اذا متقدم ها شنو يصير؟ فالبيع يكون باطل. المشتري يقول التغير كان قبل البيع، فالبيع شنو يصير؟ يكون باطلا. يعني إلي حق الخيار، اختلف في تقدم التغير على البيع وتأخر التغير. من يدعي تأخر التغير؟ البائع. يقول عندك تمرضت الشهر، فإن شهدت القرائن بأحدهما، بأحدهما يعني شنو هو؟ يعني شهدت بأن بالتقدم أو بالتأخر صحيح؟ حكم به، يعني بما قالت القرينة بمقتضى القرينة. وإن احتمل الأمران، محتمل أنه قبل، محتمل أنه بعد، فالوجهان السابقان. احتمال تقديم قول البايع ليش؟ لأدلة منها أقالة اللزوم. واحتمال تقديم قول المشتري لأدلة منها أقالة عدم الوصول حقه إلى نفس الأدلة السابقة المتعارضة في جهنانه. مسألة وكذا لو وجداه تالفا وكان مما يكفي في قبضه التخليص. أقصد مسألة يبنون الأمور غير المنقولة، البايع لابد أن يقبض المشتري البضاعة، هذا مسلم. إذا ما أقبض المشتري البضاعة تلف على من يكون؟ تلف على البايع. يعني رفت اشتريته بيض من البقال، البقال قبل ما يصدكم البيض وبعد إليه انكسار، هذا تلف على منه؟ على البايع. يبنون بالنسبة للأمور غير المنقولة إقباضها كيف يكون؟ بتسليمها في يده، فإذا قبض المشتري البيض انتهى الإقباض. أما في الأمور غير المنقولة كالدار، إقباضها كيف يكون؟ بالتمكين والتخلية. التخلية يعني شنو؟ يعني الموانع أمام هذا البيت أزيلها، إغراضي اللي موجودة في هذا البيت أطلعها وأسلم المفتاح لها، هذا هو التخلية. بس قد يكون شيء موائل مفتاح زين؟ إحنا بعنا له شنو؟ شيئا أخذه التخلية صحيح؟ بعدين شفنا ذلك الشيء التالي، جاءت قنبلة من السماء وأزالت الدار أو حدث الزلزلة وهذه الدار كلها مهدمة. البايع شي يقول صار خلاف بين البايع وبين المشتري في أن التلف قبل التخلية لو بعد التخلية. المشتري شي يقول؟ يقول قبل التخلية. إذا تلف قبل التخلية فلمن يكون؟ يكون على البايع، لأن التلف قبل الإقباض اللي هو التخلية على البايع. المشتري شي يقول؟ البايع شي يقول؟ يقول بعد التخلية، فالخسارة على المشتري. هنا ما هو الحكم؟ نفس المعضلة السابقة. وكذا لو وجداه ثالثا المبيع وكان مما يكفي في قبضه التخلية. صحيح، مو اذا الاقباض مثل البيض هذا واضح انه في ادمين وسلف، التفتع عادة يكون واضح، لكن في مثل التخلي هاي قضية ابعد. نفس الشيء في البيض، يجي البيض واقع باب الدكان، البايع يقول من ايدك وقع، المشتري يقول لا من ايدك وقع. شو الحكم؟ وكان مما يكفي في قبضه التخلية، واختلف في تقدم التلف على البيع. من يقول تقدم التلف على البيع؟ واختلف في تقدم التلف على البيع وتأخره. البايع يقول تقدم البيع الكامل، البيع الكامل متى يتم؟ بالقابض. واختلف في تقدم التلف على البيع، من يقول هذا؟ المشتري. التلف قبل البيع الكامل كان، فشنو حكمه؟ فإذا باطل. او وتأخره، انه متأخر، من يقول متأخر؟ البايع يقول. أو لم يختلف، ولم يختلف يعني شنو هو؟ النزاع مع من ندري؟ ما نعلم هذه القنبلة حدثت قبل إكمال عملية البيع لو بعد إكمال عملية البيع، النزاع مع من ندري الواقع؟ إحنا شو نحكم؟ فإنه يتعارض أصلان. شلون أصلان؟ أصل عدم تقدم كل منهما فيتساوقان. أقصد بحث الأصول في هذه المسألة، وهو أنه إذا كان هنالك حادثان وشككنا في تقدم أحدهما على الآخر، هنا عندنا أصلين متعارضين، مو هالشكل؟ بلي. من شنو؟ من أنه شكين الأب قبل مات لو الابن قبل مات. الأب إذا الأب أول ما إرث ينتقل إلى منه إلى ابنه، فإرث الابن ينتقل إلى منه إلى وارثه، صحيح؟ وهكذا بالعكس في مسائل الإرث، هاي المسألة يطرحوها في مسائل الطهارة والنجاسة. أنا أعلم اللي اليوم الصبح حمت وضية كملت قطعا، ما أعلم النوم قبل لو الحدث قبل، الطهارة قبل، أيهما قبل، فما أعلم أنا أعلم متوضي أو غير متوضي. الأصل عدم الطهارة إلى حين الحدث، يعني أنا ما طهرت، ما طهرت إلى أن نمت، فشو وقت توضيت؟ بعد النوم. هم معارض بأصل آخر، شنو الأصل؟ الأصل عدم الحدث إلى حين الطهارة، ما نمت ما نمت ما نمت إلى أن توضيت، بعد الوضوء نمت. فإذا في مسألة قاية في الأصول يسموها الحادثان، الأصل عدم هذا إلى زمان هذا، فإذا صار بعده. الأصل عدم هذا إلى زمان هذا، إذا صار بعده. إذا تعارض أصلان شي يصير؟ يتساقطان. فالأصلان هنا متساقطان. إذا تساقط الأصلان ماذا نفعل؟ نشك في أن المشتري هل خرج المال من يده أم لا؟ الأصل شي يقول؟ يقول بقي المال في يده، فالحق مع من صار؟ مع المشتري. فإنه يتعارض أصلا، أصلا مضاف وعدم مضاف إليه، يتعارض أصلا عدم تقدم كل منهما، الأصل عدم تقدم هذا على هذا، والأصل عدم تقدم ذاك على ذاك، يعني احتمال إنه عدم حدوث هذا إلى هذا، عدم تقدم هذا يعني عدم حدوثه إلى زمان ذاك، العبارة واضحة أو لا؟ عدم حدوثه إلى زمان ذاك يعني شنو؟ يعني عدم تقدمه، نفس المعنى. عدم تقدم كل منهما فيتساوقان، تساوق يعني شنو؟ يعني يتماثلان، هذا مثل ذاك، ويتساقطان. مثل اذا بين قال فلان مجتهد، بين قال فلان مو مجتهد، شنو يصير؟ يتساقطان، لانهما متماثلان، المتماثلان اذا تفارعا يتساقطان. اذا صار تساقط شنو يصير؟ ويستجمع عند المصنف تقديم حق المشتري. لماذا؟ لأصالة بقاء يده على الثمن وملكه للثمن. هذا مو كان إلا يد، مو كان إلا ملك للثمن المشتري. من شك هذا الثمن خارج عن ملكه ما خرج، للصفحة بشنو؟ بقاء يده على الثمن. إن قلتم أكو عقد هنا، عقد صاير، وأصالة اللزوم موجودة في العقود، والعقد الناقل قد شك في تأثيره، لماذا؟ لتعارض الأصلين. هذا العقد كان مؤثر لو ما كان مؤثر؟ صار عقد، أثر أو ما أثر، ونقل الملك أو لم ينقل الملك، ما نعلم. ليش ما نعلم؟ أصالة عدم حدوث التلف إلى حين البيع، يقول العقد أصالة عدم حدوث التلف إلى حين البيع، شي يقول؟ يقول العقد مؤثر لو مو مؤثر؟ العقد مؤثر. أصالة عدم حدوث البيع إلى ما بعد التلف، يقول العقد مو مؤثر. فبالنتيجة الأصلان الذين يقول أحدهما هذا مؤثر والثاني يقول مو مؤثر متعارضان. فمن تمكن نقول البيع مؤثر؟ لأن البيع مؤثر، من يقول البيع مؤثر؟ هذا الأصل، ذاك الأصل يعارضه. بالنتيجة بعد تعارض الأصول ومن علم أن هذا العقد مؤثر له مو مؤثر، شنو نقول؟ أصالة وبقاء يد المشتري على ما اشترى. والعقد الناقل يعني الذي ينقل الملك من مالك إلى ما آخر قد شك في تأثيره، من علم مؤثر له مو مؤثر، لتعارض الأصلين. فإذا شك أن أثر له ما أثر، شنو يصير؟ الأصل عدم تأثير، مو شكل. إذا صار الأصل عدم التأثير نرجع إلى ماذا؟ إلى بقاء يد المشتري إلى ماذا؟ إلى ملكه. من يقول بالتأثير؟ من يقول بالتأثير؟ أصالة الصحة يقول بالتأثير، وأصالة عدم تقدم البيع على التلف، إذا البيع متقدم على التلف إذا العقد مؤثر. أصالة عدم تقدم التلف على البيع بل تأخرها عن، شنو تقول؟ تقول البيع مو مؤثر. واحد يقول مؤثر، واحد يقول مو مؤثر، يتساقطان خطم على كتب، ما علم بهذه الأصلين. نرجع نشوف المشتري لازم يدفع المال ولا لازم يدفع المال. الأب عدم وجود دفع المال. إن قلتم قوله تعالى أوفوا بالعقود هذا ليش ننطبقه؟ أوفوا بالعقود. الجواب العقد الصحيح يجب الوفاء به أو العقد الفاسد. ها العقد الصحيح، وإحنا ما نعلم أنه هذا عقد صحيح لو فاسد، والشك في الموضوع يعني نفس المحمول. المولى قال الماء المتنجس حرام في شربه، أنا ما أعلم هذا الماء متنجس أو مو متنجس، شنو حكمه؟ المحمول ما يترتب، ما يخالف الشرائع. أصالت الصحة، صحة شنو العقود الصحيحة للباطلة؟ ها؟ العهد صحيح أو مو صحيح؟ بل أصالت الصحة يعني شنو؟ يعني أوفوا بالعقود. يعني العقد يجب الوفاء به، هذا عقد او ليس بعقد؟ هذا هو السؤال. هذا عقد لو مو عقد؟ يعني جري هذا عقد لو مو عقد؟ العقد يعني شنو؟ العقد يعني المستكمل للاركان. هذا مستكمل للاركان لو مو مستكمل؟ لا نعلم. بالاضافة الى ان اصالة الصحة معارضة، قلنا اكو تعارض، اصالة بقاء الثمن على يده. لا لا الفقهاء تحتاج الى امضاء الفقهاء، لا يمكن اجراها في كل مورد. هذه نظريات المصنف التي مبتنية على الخبصة الموجودة في عالم الاصول. طبعا هاي المسائل في مبنى المتأخرين منقحة جدا، وقرر انه من الاصل الذي هو اولى بالتقديم. مسائل الاصول السببية والمسببية موجودة هنا، مسائل الأمارات والأصول العملية والتعارض فيما بينها موجودة، وعدة مسائل أصولية. فالمسألة في رأي المتأخرين ما بها هاي الخرصة اللي قلناها. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.